وفار خليل الناس تقلقات الليل بينات يا افلال مصابة عبر صفر قار الاثناء التلفزيون العربي وصعة الفعليلة فاتيزة قرى الشيخ محمد عبد الزيوت ولا تفضل مشكور خليك لحبايبك يا محمد وعد الاولاني. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا إله إلا الله. سلم يا رب. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك ناهم فلا ناصر الله عليه وسلم. تعليك يا عم الحاج محمد. الله أكبر. أفمن كان على بينة مثل الجنة. مثل الجنة جديدك علم على علم يا عم الشيخ محمد. الله أكبر. مثل الجنة التي مثل الجنة مثل جميل يا عم الشيخ بسيوني. الله اكبر. الله يزيدك. مثل الجنة مثل محمود الله الله أكبر. وأنا Thank you. الله أكبر الله Oh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل عليه اللهم صل عليه ربنا يديك الصحة ويقويك يا عم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قارئ من اللي انا باجي معاه كل يوم في المكان ده والله ووسعت الفاضلة فادي بكر الشيخ فحب دعم التسجيل المقيم بجرسة تعافظة غربية سوف نقرأ تتبع حضرتكم سوف تنظر من شركة اليمن الغربية للسلطة إدارة العائد السيد اليمني وأولاده المقيمين في المدينة المحلة الكبرى المشاكل هي شرع عشرة أما المتاكل السراج والسقار فراش الشيخ لكار الكبرى لصاحب العجل عجل شوف الدار المقيم بالكبرية مركز المحل الكبرى وابناء عن شعب العزاء شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.